الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أحبة الكرام في مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق ليوم الاثنين 18 من شهر رجب 1440 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا يا فتاح يا علي، واجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. توقفنا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حول اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. من علامات توفيق العبد أن يعظم السنة وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا سيما الخلفاء الأربعة. فإذا رأيت الإنسان يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم ما جاء عن السلف ولا سيما الصحابة، فاعلم أن هذا من أمارات التوفيق للعبد. والعكس بالنكس، إذا رأيت الإنسان يزهد في السنة أو ما جاء عن الصحابة، أو يقول كما يقول كثير من الناس اليوم: هم رجال ونحن رجال، وبعضهم يقول: إن الله أعطانا عقولا فنحن نستطيع أن نفهم القرآن بعقولنا ولا حاجة إلى الرجوع لما جاء عن الصحابة أو عن التابعين أو السلف. وهذا الكلام نسمع به كثيرا، وله رواج، له رواج في أيامنا هذه. وهل يستطيع أحد أن يفهم القرآن، أن يفهم القرآن من تلقاء نفسه وبعقله مستقلا عما جاء عن الصحابة؟ لا، ما يمكن، لا يمكن. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقلوا الشريعة، هم الذين فسروا النصوص. كثير من النصوص لا نستطيع أن نفهمها إلا من خلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا يستطيع أحد أن يستقل بالقرآن عن السنة، ولا أن يستقل بالقرآن والسنة عن فهم سلف الأمة، ولا سيما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يؤكد على هذه القضية، لأنها من علامات أهل السنة والجماعة، تعظيم السنة وما جاء من آثار عن الصحابة والخلفاء، ثم يلي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم التابعون لهم بإحسان، فهم في الدرجة الثانية بعد الصحابة. لكن إذا وجدنا خلافا بين الصحابة وبين التابعين، فإن نقدم قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. من منهج أهل السنة والجماعة الاجتماع على القرآن والسنة مع التعاون على البر والتقوى والأخذ بالإجماع الصحيح، الأخذ بالإجماع الصحيح، لأن من الإجماع ما ليس صحيحا. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، هذا الإجماع المنضبط. وليس معنى ذلك أنه لا إجماع بعد ذلك، لا، الإجماع قد جاء بعد هذا العهد، العهود الأولى، يعني بعد العهود الأولى بعد السلف، لكنه ليس بمنزلة الإجماع الذي عليه السلف الصالح، هذا هو المقصود. ومما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن أهل السنة والجماعة يزنون الأشخاص، المواقف، يزنون الرجال، يزنون كل شيء بميزان الكتاب والسنة بهذه الأصول الثلاثة، بهذه الأصول الثلاثة كتاب سنة إجماع. لا يتعصبون لفلان لأنه من القبيلة أو لأنه الشيخ فلان الفلاني أو لأي سبب من الأسباب، إنما يقولون هذا الرجل كيف هو اتباع الكتاب والسنة، فلا يزكونه إلا إذا كان متبع الكتاب والسنة وبعد الكتاب والسنة الأخذ بالإجماع. لأنه قد يأتينا أناس يقولون نحن نأخذ بالكتاب والسنة لكن ما يأخذون بإجماع الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من الأئمة، فيحصل الخلل والخطأ الشنيع من هذا الباب. فلذلك هي ثلاث، هي ثلاث من علامات أهل السنة والجماعة: اتباع الكتاب والسنة ثم الإجماع. وهم أيضا يزنون الناس من خلال هذه الثلاث، يزنون الناس والأشخاص والمواقف من خلال هذه الثلاث: الكتاب والسنة والإجماع. ولا بد من هذا، لا بد من هذا، ولا سيما أن الأمة اليوم كما لا يخفى عليكم حصل فيها افتراق واختلاف من قديم الزمان، لكن ربما الافتراق في زماننا أشد. إيش الحل إذن؟ ما الذي يمكن أن يجمع الأمة؟ الكتاب والسنة وإجماع السلف هو الذي يمكن أن يجتمع الناس عليه، هو الذي يمكن أن يجمع الأمة اليوم. لكن ليس الاجتماع الذي يتمناه كل أحد، لأن هذه سنة إلهية وحكمة ربانية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولكن حسب الإنسان والموفق وطالب العلم أن يجمع المسلمين تحت راية الكتاب والسنة وتحت راية أهل السنة والجماعة قدر ما يستطيع، بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما أؤكد على هذه القضية لأن نجد من بعض طلاب العلم من يأخذ له أحاديث ويتعلم بعض النصوص عنده فوائد ومسائل، وقرأ مثلا كتب ابن حزم مثلا وبعض الكتب المعاصرين وفرحان رجال فرحان فيها، ويبدأ يفتي الناس، وابن حزم قال كذا والإمام الفلاني قال كذا، ويبدأ يعني يفتي من خلال قراءة بعض الكتب، فيكون سببا لافتراق المسلمين، وربما أحدث فتنة، ربما أحدث فتنة. ولهذا من علامات التوفيق لطالب العلم أن يحرص على الجماعة والاجتماع، ويحذر الفرقة والافتراق. أنا أقول دائما إذا رأيت طالب العلم أو من ينسب للعلم حتى ولو كان عنده علم دليل، إذا رأيته يفرق الناس ويكون سبب الافتراق، أنا أقول، وهذا يعني من خلال ما رأيت من الواقع، من خلال ما رأيت من الواقع، أقول هذه علامة عدم توفيق. وإذا رأيت طالب العلم يجمع الناس ولا يفرقهم فهذه علامة توفيق. ولماذا أقول هذا؟ لأن القرآن والسنة هما أعظم من دعا إلى الاجتماع، وأعظم يعني تحذير من الافتراق والاختلاف جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هي النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله التي تحذر من الفرقة والافتراق والاختلاف. نعم. ثم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يعني هذا الركن السادس، الركن السادس سماه بعضهم ركن سادسا أو اعتبره بعضهم ركن سادسا، ولكن على كل حال يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضافت به النصوص، بل تواترت نصوص متواترة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصحيحين وفي السنن، عشرات الأحاديث التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لكن حسب الاستطاعة، حسب الطاقة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما استطاع الإنسان ينتقل المرحلة الثانية، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أحيانا الإنسان ما يستطيع المرحلة الأولى يلجأ المرحلة الثانية، ما يستطيع ويخاف الضرر على نفسه أو يلحقه بسبب ذلك أذى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، ينتقل للمرحلة الثالثة الإنكار بالقلب. لكن الخطير ما هو؟ الخطير ما هو؟ المصيبة ما هي؟ أن لا ينكر في قلبه، فلا إنكار باليد ولا باللسان ولا بالقلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنكار بالقلب أضعف الإيمان. طيب ما معنى الإنكار بالقلب؟ بعض الناس يسأل يقول إيش معنى الإنكار بالقلب؟ نعم أبو محمد، حسنت، تاز. الإنكار بالقلب عدم الرضا، عدم الرضا عن المنكر ذا، ويتمنى أن يزول ويبغض هذا المنكر ولو لم يستطع أن ينكر بيده، لكن ما يرضى ولا يقبله. لكن تكون المصيبة حينما يرى أن المنكر هذا شيء عادي وشيء طبيعي ولا إنكار في ذلك. وربما بعض الناس يقول الناس كلهم على هذا، مع أنه منكر جاءت به النصوص ودلت على أنه منكر، لكن استسهل ذلك لما رأى الناس عليه. فهذه مصيبة عظيمة، يوم أن يستسهل الناس المنكر ولا ينكرونه بالقلب. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أم فجارا، ويحافظون على الجماعات. نعم، وهذا كله يعني سبق معنى المحافظة على الجماعات، وكذلك من منجل السنة والجماعة أنهم يقيمون الحج والجهاد والجمع والأعياد مع ولاة أمر المسلمين، فهذا من منهجهم للسنة والجماعة، بغض النظر كما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هل هم أبرار أو فجار، لا، هذا ما يلتفت إليه، ما داموا يعني مسلمين فإن المسلم يقيم معهم هذه الشعائر. ولماذا المؤلف رحمه الله تعالى خص بالذكر هذه الشعائر، الحج الجهاد الجمع الأعياد؟ لماذا؟ نعم، لأنها أبرز شعائر الإسلام التي يجتمع عليها أهل الإسلام، التي يجتمع عليها أهل الإسلام. فأبان رحمه الله تعالى أن هذا منهج أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا دليل على وجوب الترابط بين المسلمين والوحدة والمحبة والإخاء والألفة، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، فهي من أعظم النعم. فما بالك بإنسان يغفل عن هذه النعمة أو يكون سببا لتقويض هذه النعمة، نعمة الألفة والمحبة والتعاون بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى العظيم وعلى هذه القيمة الكبيرة من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. تعرفون البنيان؟ كيف البنيان؟ ليس مترابطا يشد بعضه بعضا، هكذا المؤمنين. ولذلك النبي شبك بين الأصابع، يكني بذلك صلى الله عليه وسلم عن قوة الترابط، قوة المحبة بين المسلمين والإلفة وعدم الافتراق. لأن أشد ما يفرح الأعداء، أجيبوني يا جماعة، ما أشد ما يفرح الأعداء؟ أي والله، الفرقة والافتراق. هذا هو الأمنية الكبرى لأعداء الإسلام. لذلك ينبغي على الداعي وطالب العلم يتفضل هذا المعنى، ولا يكون أداة بيد الأعداء وهو لا يعلم. وكثير من المنسوبين للعلم أو الدعوة إلى الله قد يكون أداة بيد أعدائه لهدم بنيان المسلمين أو إفساد بلده أو مجتمعه من خلال عدم الوعي، فيكون أداة بيد الأعداء أو الكفار. فمثلا الذين يعني حملوا المنهج المتشدد أو التكفير أو ما سوى ذلك وأصبحوا أدوات وهم لا يعلمون بأيدي الأعداء لضرب أمة الإسلام ونشر الخلاف والاختلاف، إنما أتي هؤلاء من جهلهم وعدم وعيهم. وإلا الواعي ما يكون أداة بيد أعدائه، بل يسعى لإصلاح أمتي واجتماع المسلمين ووحدة الصف والمحافظة على المكتسبات والاعتدال والوسطية والبعد عن التشدد وعن الغلو في الدين أو التكفير أو ما سوى ذلك. وهذا أحبة الكرام، هذا راجع للعلم والتأصيل الشرعي. تجد دائما طالب العلم الذي يسعى في التأصيل الشرعي ويأخذ العلم من منابعه ومن أهل العلم، تجده بإذن الله في الغالب معتدل متوازن. الذي يجنح للغلو أو يجنح للانحلال هو الذي لم يأخذ العلم من مشربه الصحيح، ولم يأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينهل من مناهل العلم. هذا هو الذي يجنح يمنع أو يصلح. ولو تأملت لوجدت الواقع خير دليل على ذلك. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بهم في القضاء. نعم، هذا من منهج السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال في آخر الحديث: وليس ذلك إلا للمؤمن. ومما أشار إليه هنا الرضا بمر القضاء. وهل للقضاء مر ومرارة؟ يقول: الرضا بمر القضاء. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، ما معنى؟ وهل أقدار الله توصف بهذا الوصف؟ نعم. من يجيب؟ نعم، قد يكون هذا فيما يظهر الإنسان، قد يقدر الله قدرا يظهر الإنسان من خلال هذا القدر أنه شر ومر، لكن يكون في طياته الخير والمنح. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا، لاحظ التعبير القرآني، وعسى أن تكرهوا شيئا إيش؟ ويجعل له في وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير. قد يبدو الإنسان أن هذا القدر شر، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى تكتنفه من كل جهة من خلال هذا القدر وهو لا يعلم. ولذلك إذا ابتليت فاصبر واعلم أن هذا البلاء خير، وإذا أعطيت فاشكر واعلم أن هذا العطاء خير. وميزة المؤمن أنه شاكر على كل الأحوال وصابر على البلاء. ومن أحسن من كتب في هذا الباب ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المبارك العظيم: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. أوصي طالب العلم أن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأه ويطلع عليه، ففيه خير عظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.